أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، من عجائب المسلمين التي لا تنفد ولا تنتهي، يعني يأتون بالعجيب، أنهم البعض منا ليسوا من أهل الفتية، ولكن ينصب نفسه مفتيا فيحل ويحرم وينظر ويذكر كأنه الشافعي في أصول الفقه، وكأنه أحمد بن حنبل في علمه بالسنة، وكأنه الإمام أبو حنيفة في سعة عقله في فهم الأحكام، وكأنه مالك في علم الصحابة الذين أخذ منهم رحمه الله تعالى. تجلس مع أي إنسان، أو يعني إلا من رحم ربي طبعا، ويكون عاشق لمسألة التدخين، سواء السجارة، الشيشة، المعرفش اسمها الأرجيلة، المدواخ، يعني تعددت الأسباب والدخان واحده. المهم يقول لك يا فضيلة الشيخ، أو فضيلة الشيخ خلي بالك أنت، يعني أنت لسه لم تتكلم، التدخين مكروه، لا تقل لي حراما. فيذكرني برجل كان يحج معي في الثمانينات، وجلس بجواري في منى، وقال الحمد لله أخيرا، الحمد لله، أنا سررت كثيرا أنني علمت أنك في هذه الحملة وفي هذه المجموعة، أنك آتي إلى الحج. أنا أريد أن أسألك سؤالا، سألت فيه 13 عالما، فيهم من يحل ومن يحرم. طب ولماذا تسألني أنا؟ لا، أنا أعلم أنك بفضل الله لا تقول إلا ما تراه حقا. طيب يا سيدي، ما سؤالك؟ قال والله حكاية أرباح البنوك دي، الفوائد بتاع البنوك، أو ما يسمونها بالفوائد أو الخسائر، أرباح البنوك، حلال أم حرام؟ بس يا شيخ عمر بالله عليك لا تقول حرام، لا حول ولا قوة إلا بالله. أو هكذا يضع قدما على قدم، الشيخ عمر قاعد، الشيخ فلان، الشيخ فلان، والتدخين مكروه. طيب يا رأيك أن أنا همشي معك شوية الأول خطوتين كده، وبعدين إيه نلتقي على المنعطف القادم. مكروه، أنت تشرب كام مكروه يا أبو مكروه؟ ها؟ كام مكروه في اليوم؟ 20؟ ها؟ طب ال20 مكروه ده ما يسويش واحد حرام؟ ده حتة بس بسيطة يعني، بلاش. أنا أعطيتك 50 جنيه أو 50 درهم أو 50 ريال، واعطيت صديق لك نفس المبلغ، صديقك ده راح طلع عود ثقاب او الولاعة اللي بجيبه اللي بيولع فيها في العباد، قصدي بيولع فيها في البتاع بتاع السكات اللي بيحطها في فمه دي، سبحان الله، واوقد النار في العملة الورقية النقدية يعني، وانت ذهبت فاشتريت بها صندوق سجائر او علبة سجائر كما يقولون، سبحان الله، ودخنت. من اقل عقلا؟ سامحني يعني، تقول اللي اوقد النار في العمله، لا والله ده عمل ضرر واحد، ده اوقد النار في العمله، هو بشكل مش طبيعي، ولكن انت اوقدت في يعني في اثنتين، في مالك وفي صحتك. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليحل الطيبات ويحرم الخبائث. لا يقول انسان ابدا أن السجائر والشيشة وما إلى ذلك من الطيبات، مش ممكن تكون من الطيبات. أنا بسط لك الموضوع أبسط من هذا بكثير. أنا وأنت خرجنا وجدنا فقيرا أمام المسجد أو في الشارع، ممكن إذا رأيته طالب علم، ربما أنا يعني إنسان كده، ربما أخلع له ساعتي أقول له يا ولدي أضبط مواعيد الدروس والمحاضرات بهذه الساعة، صدق لله، أو وضعت يدي في جيبي وأعطيته شيء، أو وجدته في حالة من البرد خلعت له الشيء اللي ألبسه وأعطيته منه، يعني أنا معايا ثوبين، أعطيته إيه؟ ثوب من كان عنده فضل مال فليعد به على من لا مال له، ومن كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. طيب ممكن أخذه على البيت وأخرج له طعاما، رغيف خبز، قطعة لحم، سمك، أي شيء يعني. هل رأيت إنسانا عندما يرى فقيرا يقول له خذ سجارة لله، ها؟ تعال نجلس كده على الشيشة، احتسب هذا لله ان انا وانت نسحب من الخرطوم بتاع المطافي ده ولا الخرطوم البتاع اللي طالع من الارجيله دي؟ يا رجل اتق الله. يعني انت لا، انت تستحي ان تتصدق بسيجاره، لماذا لا تستحي ان تتصدق بقميص او بعمله او بقلم او اي شيء مباح او باي طعام؟ سبحان الله. احبتي، انا اريد ان اقول كل ما يضر الانسان لا داعي مطلقا، لا داعي مطلقا ان تقترب منه. وهذا لا يكون التدخين مكروها، ان التدخين حرام. والسلام عليكم ورحمة الله.